أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الشروق في بيته، وهل يجوز لي أن أصليها في البيت؟ الشروق اختلف فيه العلماء هل هو صلاة مستقلة أو هو صلاة الضحى، فبعض أهل العلم يقولون هو صلاة الضحى، وعليه من جلس في المسجد بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى ارتفعت الشمس قيد رمح، فالأفضل له أن يصلي الضحى في أول وقتها في المسجد، ومن لم يفعل هذا فالأفضل له أن يصلي الضحى في آخر وقتها في البيت، وإن جمع بينهما فصلى الضحى أربعا فجلس في المسجد بعد الفجر إلى أن ارتفعت الشمس فصلى ركعتين من الضحى، ثم صلى ركعتين من الضحى حين ترمض الفصال في آخر وقت الضحى قبيل الزوال فحسن. وأما على القول الثاني وهو أن الشروق صلاة خاصة فإنها مشروعة في المسجد لا غير، ومشروعة لمن يجلس في المسجد بعد الفجر يذكر الله، فلا يشرع للإنسان أن يدخل المسجد بعد شروق الشمس ليصلي صلاة الإشراق كما يقال، وإنما هي مشروعة على القول بأنها صلاة خاصة في حالة خاصة، وهي لمن جلس في المسجد بعد الفجر يذكر الله حتى ارتفعت الشمس قيد رمح فصلى ركعتين. نعم.